جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سؤالا يقول قل في أثناء زيارتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرت بيميني وقلت الدعاء المأثور فأنكر علي أحد الإخوة الذين يعملون هناك بأن هذا بدعة أي الإشارة باليد فهل هذا صحيح؟ نعم لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يصافحك حتى تؤشر بيدك ولا تقف وقوف المصلي هكذا ولكن أسبل يديك واخفض صوتك وأتي بالكلمات المشروعة ولا تطيل الكلام فإن المشروع أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا يكفي لكن إذا زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته طيب لا بأس أما تأتي بدفتر تحبس الناس وضيق المكان وتردد وتعيد وتزيد هذا ليس من السنة أبدا أو تمد يدك تعتقد أنه يصافحك كما يعتقد بعض الجهلة النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من قبره منذ أن وضع فيه ولن يخرج إلا يوم القيامة وما صافح أحدا بعد ذلك لو صافح أحدا لصافح أبا بكر وعمر رضي الله عنه فنترك الافتراءات والدجل وأقبح من ذلك أن تأتي وتنصب الفيلم وتجلس تصور وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المصوري بدل ما أنك تأتي لتحصل على حسنات ترجع وقد اكتسب سيئات ولا تجلس تدعو هناك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه اذهب إلى أي ناحية من نواحي المسجد واجلس أو قم صلي وادعو أو اجلس وادعو نعم يقول لا يشير إشارة مصافحة إنما يشير كإشارته عند الركن مهما كان لا يشرع أي إشارة لا يشرع أي إشارة أبدا يقول السائل يقول تسبب بسبب مصيبة أو ذنب في ماضي حياتي تسبب في مرض نفسي لي واجتمعت علي المصائب والبلايا وفي لحظة ضعف انتكست دينيا ونفسيا وأحس أني خرجت من دين الإسلام بكلمة تحت تسخط وجزع وأخشى من عدم الثبات على الإسلام فما نصيحتكم لي؟ أصلح ما أفسدت استغفر ربك عما قلت واسأل ربك الثبات واحذر الوسواس والأوهام والتوهم والله لا يضيع أجر من أحسن عملا والله يغفر الذنوب جميعا إذا صدقت وتبت وأنبت إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ما يهلك على الله إلا هالك ما دام أنه ذكر أكبر الذنوب ثم قال في آخر الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. الشرك والقتل والزنا، وأن العبد إذا تاب من ذلك توبة نصوحا ثبت عليها حتى يلقى ربه فإن الله يقبل توبته. والتوبة النصوح ترك الذنب تركا تام والإقبال على الله في فعل الخيرات وترك المنكرات. ترك الذنب وعدم العودة إليه، العزيمة على عدم العودة إليه والندم على ما فعل، فهذه الذنوب الكبيرة أكبر الذنوب على الإطلاق، شرك وقتل وزنا وعيال. لكن مع ذلك ما أيسهم ولا قنطهم من رحمته. اللهم صل اللهم صل رضيت بالله ربا وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نبي أصحاب. نعم أعطنا سؤال واحد. يقول السائل ما حكم أكل الدجاج البرازيلي؟ البرازيلي وغيره من ما يأتي من الخارج ما دام الدولة مسلمة ولله الحمد، ويقولون إنهم يشترطون أن يذبح الدجاج المستورد على الطريقة الإسلامية وأنهم مقتنعون بذلك، فسموا الله أنتم وكلوا، وإن كان في نفسك شيء فعليك بالوطني ولا تشكك أحد، فكل يفعل الشيء الذي يطمئن إليه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.